أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الأدلة التي استدل بها لإثبات حرمة التكسب بالدم. مقدمة لا بد أن يعلم الإخوة أن الحديث فيما يتعلق بباب المكاسب والحرمة الموجودة فيها هي الحرمة الوضعية أولا وبالذات، كما أن الحديث في باب الأطعمة وحرمة ذلك الباب أولا وبالذات هي الحرمة التكليفية. هنا في هذا الباب عندما نقول حرام، مرادنا من الحرمة أولا وبالذات الحرمة الوضعية، يعني فيما يتعلق بصحة المعاملة وفسادها. نعم، بعض الأحيان أيضا بالإضافة إلى الحرمة الوضعية تثبت الحرمة التكليفية أيضا، كما في باب الربا، كما في باب الخمر وغيرهما من هذه الأبواب. إذن الأصل أولا وبالذات في أبحاث باب المكاسب هي الحرمة الوضعية. لا أريد أن أقول أن الآيات والروايات تستعمل الحرمة الوضعية وحملها على التكليفية يحتاج إلى قرينة، لا لا، ليس الأمر كذلك، هذا تابع للروايات، لعله يكون الأمر بالعكس ولعله يكون مطلق. لا، حديثنا نحن يعني الفقيه في باب المكاسب عندما يطرح الحرمة وعدم الحرمة مقصوده ما هو؟ مقصوده الصحة وعدم الصحة، مقصوده الصحة والبطلان. أما عندما يأتي في باب الأطعمة والأشربة ويقول هذا حلال هذا حرام، فالأولا وبالذات مراده الحرمة التكليفية لا الحرمة الوضعية. جيد، استدل على حرمة التكسب بالدم. إذن عندما نقول هنا استدل البعض على حرمة التكسب بالدم، يعني استدل على بطلان المعاملة. هسه إذا كان أيضا يريد أن يقول الحرمة التكليفية يحتاج إلى دليل إضافي وإلى استدلال إضافي. على أي لحظة استدل على ذلك بمجموعة من الأدلة. من هذه الأدلة كما يتذكر الإخوة الآيات التي أشرنا إليها، وهي التي ذكرت أن الله سبحانه وتعالى حرم الدم والميتة ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. مجموعة من الآيات كانت بصدد هذه، ومن هذه الآيات أيضا هذه الآية بالإضافة إلى الآيات السابقة، هذه الآية وهي الآية 145 من سورة الأنعام. قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. قلنا بأن مجموع هذه الآيات، طبعا كانت عندنا الآيات في سورة النحل أيضا، وعندنا الآيات في سورة البقرة، كل هذه الآيات كانت بهذا المضمون. هناك جواب واحد عن جميع هذه الآيات، أن جميع هذه الآيات وما يشبه هذه الآيات مرتبط بباب الأطعمة والأشربة. وقد ذكرنا مرارا وتكرارا أن هذا الخطأ المنهجي الذي شاع في كلمات الأعلام هو أنه ربطوا هذه الأبواب بعضها ببعض. فتصوروا إذا كان الشيء نجسا في باب الطهارة والنجاسة إذن فلا يجوز التكسب به، أو إذا كان خبيثا في باب الأطعمة والأشربة، أو حراما في باب الأطعمة والأشربة، إذن لا يجوز التكسب به. نعم، هذه الدعوة من جملة من الأعلام لها منشأ، منشأها حديث تحف العقول، لأن حديث تحف العقول ورواية تحف العقول إذا تمت سندا، فقد ذكرنا في محله أن دلالتها تامة، لأنها منعت عن جميع أنحاء التقلبات. ومن الواضح أن التكسب بالشيء نحو من أنحاء التقلبات، ولكن في محله ذكرنا، قلنا أولا أن الرواية لا يمكن الاعتماد على سندها، وثانيا أيضا لم يثبت انجبار ضعفها بعمل الأصحاب. على أي الأحوال، إذن الذي تجدونه في كلمات جملة من الأعلام أنهم منعوا التكسب بالنجس أو التكسب بما يحرم أكله أو شربه باعتبار روايات من قبيل رواية تحف العقول التي منعت عن جميع أنحاء التقلبات، ومن أنحاء التقلبات هو التكسب بتلك الأعيان النجسة. ولكن حيث لم يتم عندنا أو لم تتم عندنا تلك الرواية، لا من حيث السند ولا من حيث استناد الأصحاب إليها، إذن بعد لا يوجد عندنا عموم وإطلاق يحرم جميع أنواع التقلبات في الأعيان النجسة ومنها الدم. جيد، هنا يبقى عندنا بحث آخر في هذه الآيات، وهو أن مجموعة من هذه الآيات إنما صدر بإنما من قبيل ما ورد في سورة البقرة أو غير سورة البقرة، الآيات إنما نجد فيها هذا الحصر: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. وأنتم تعلمون بأن هذه إنما تدل، طبعا هذا البحث بعد متعلق بأبحاث الأطعمة والأشربة، لأننا قلنا أن هذه الآيات لا علاقة لها ببحث المكاسب، وإنما هي لبيان ما يتعلق بباب الأطعمة والأشربة. لذا قد يرد هذا التساؤل، وهو أنه الآيات بنحو الحصر فقط ذكرت هذه الأمور وهي الميتة والدم ولحم الخنزير، ماذا نقول في السباع؟ ماذا نقول في الكلاب؟ يعني يجوز أكلها أو لا يجوز أكلها؟ الجواب أن هذا الحصر هو حصر بلحاظ ما كان متعارفا أكله في تلك الأزمنة، لا أنه حصر عام ومطلق حتى نقول ينتقض بالكلب أيضا لا يجوز أكله، بالسباع أيضا لا يجوز أكلها، لأن هذه الأمور كان متعارفا في تلك الأزمنة أكلها، يعني من الخنزير، الدم، لحم الكلب، عفوا الميتة ونحو ذلك. بس الخنزير لم يكن في المجتمعات العربية، وإنما في المجتمعات غير العربية. أما في المجتمعات العربية مسألة الميتة والدم كان متعارف أكله، فالحصر يكون حصرا إضافيا بلحاظ ما كان متعارفا أكله في تلك الأزمنة. أما إذا جئنا بلي لا إنما فيها، إنما بها يا مولانا، أنا دا أتكلم على مستوى إنما، وإن الآيات اللي ما بها إنما فلي هذه بإنما، وأنتم قرأتم أنتم إنما عندما تأتون فيها يا إنما يريد الله، أشوف هناك هواية تصعدون تنزلون في إنما، وأنها تدل على الحصر وأنه ليس إلا، فهذه هم جنة ليس إلا، لماذا نرفع اليد؟ نقول أيضا بلحاظ الزمان والمكان وشرائط الزمان والمكان أنه بلحاظ ما كان متعارفا أكله في تلك الأزمنة. نعم جيد، هذا هو الجواب. إذن فقضية خارجية صيغة. أنا معك اللي أريد أقوله هذا، وهو أنه بلحاظ عصر ما كان متعارفا، يعني بعبارة أخرى إذا كانت هذه الآية تريد أن تنزل إلى مجتمعاتنا الفعلية، ها؟ بعد هذا الحاصل بعد واقعا لا ينبغي أن يكون، لأنه الآن في بعض المجتمعات اللي لا تؤمن بدين ولا بكذا، أساسا كل متحرك يأكلونه، مو أنه فقط يأكلون الكلب والخنزير والسباع، أساساً كل شيء يأكلونه، أي شيء يحصلون عليه من خلاله على بروتين يأكلون ذلك الشيء، حتى الذباب، حتى الحشرات، حتى ما أدري الأمور التي هي في البحر التي هي عجيبة غريبة، يأكلونها أو لا يأكلونها؟ نعم يأكلونها. إذن هذا الحصر ماذا نفعل به؟ الجواب أن الحصر بلحاظ ما كان متعارفا في تلك الأزمنة علينا، يعني يرجع إلى نفس المبنى الذي نقحناه فيما سبق، أن جملة من هذه المسائل لوحظ فيها الشرائط الزمانية والمكانية والاجتماعية والاقتصادية ونحو ذلك، تلك الكبرى التي أشرنا إليها فيما سبق. جيد، يبقى عندنا هذه الرواية التي استدل بها مرارا وناقشناها فيما سبق الإخوة، تذكرون إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وكانت في عبارات الممقاني أيضا، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. قلنا إذا يتذكر الإخوة هذه الآية الرواية، أولا من حيث السند نبوية ولا يوجد لها سند يمكن الاعتماد عليه، ولم يثبت أيضا انجبار ضعفها بعمل الأصحاب، وثانيا أيضا ما كانت إلا أيضا مختلفة بعضها، إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه على الخلاف الموجود. بس سواء كان هذا النص بهذا النحو أو بذاك النحو، الرواية إما أن تحمل على عدم وجود المنافع المحللة رأسا، يعني إذا كان هناك شيء لا توجد له أي منفعة محللة رأسا، ففي طبيعة الحال إن الله إذا حرم شيئا حرم ماذا؟ حرم ثمنه. أو توجد لها منافع ولكنها نادرة ملحقة بالعدم، أيضا حرم ثمنه. أو يقال أنه بيعت هذه لأجل الأغراض المحرمة، هذه إحدى أو بعض التوجيهات التي توجه بها هذه الرواية، مضافا إلى أنها من حيث السند غير تامتين. فإذا إلى هنا لم يتم عندنا أي دليل يدل على حرمة التكسب بالدم، بل الأدلة الأولية قائمة على حالها، أحل الله البيع، أوفوا بالعقود تجارة عن تراض، مضافا إلى أدلة الأصول العملية كل شيء وغير ذلك. إذن كل شيء لك حلال يمكن أن يشمل المقام أيضا ولا محذورة فيه على أي الأحوال. إذن لم يثبت عندنا على المستوى الثاني من البحث على مستوى الأدلة أن هناك دليل حرم التكسب بالدم، ولكنه كما هو واضح عند الإخوة أنه إذا كانت للدم منافع محللة يبذل بإزائها المال، سأعم أن تكون هذه المنافع منافع عقلائية عامة أو منافع شخصية، هذا بحث إن شاء الله لعله يأتي في محله المناسب، أن المالية هل تشترط أن تكون في المبيع أو لا تشترط، وإذا كان يشترط المالية في المبيع فهل يشترط أن تكون المالية عامة عقلائية أو أنها يكفي أن تكون شخصية أيضا، بحثه إن شاء الله سيأتي. هذا تمام الكلام في هذه المسألة الثانية وهي ما يتعلق بالدم. الآن ننتقل إلى المسألة الثالثة أو العنوان الثالث، وهو جواز التكسب بالمني، وهي مسألة كما تعلمون هي محل الابتلاء أيضا، لأنه الآن كما أنه توجد هناك بنوك للدم وأن هناك تجارة مرتبطة بالدم عالميا، بل هناك أساسا من خلال الدم وتجارة الدم يقضى على الاستقلال وعلى القوة العاملة في بلدان العالم الثالث، أيضا مسألة المني أيضا كذلك. أنتم تعلمون أن واحدة من أهم عوامل نقل مرض الإيدز إلى البلدان اللي تحاول أن تقف على رجلها هي مسألة ماذا؟ مسألة الدم، تصدير دم إليها وهي ملوثة بالإيد. والآن أنتم انظروا مو فقط في بلداننا بل حتى في بلدان متقدمة مثل فرنسا وغير فرنسا أيضا لم تخلو من هذه المشكلة. لذا الآن أكو هناك واقعا صراعات قائمة على هذه المسألة وتجارات قائمة وسياسات تنتهي وتسقط من خلال مسألة الدم. لذا واقعا لابد أن يلتفت إلى هذه المسألة، وهي أن تجارة الدم الآن في العالم واحدة من التجارات المهمة في العالم، وتدر أرباح أساسية على بلدان تلك الشعوب وبلدان العالم المتخلف على إله. لذا ليس يتبادر أنا أنما عرضت واقعا لهذه المسائل أو انتخبت عنوان المكاسب المحرمة باعتبار أنه كنت أريد أقف على البعد الاقتصادي لهذه المسائل. وتعالوا ننتقل إلى المني. المني كما تعلمون أهميته إن لم تكن أكثر من الدم فليست أقل من الدم، خصوصا فيما يرتبط بالعلوم الحديثة وهندسة الجينات وتطوير الأنواع ونحو ذلك. أنتم الآن أيضا فد علم بل علوم مرتبطة بهذا الفرع لتطوير الحيوانات بل لتطوير النباتات، باعتبار ليست داخلة في محل كلامنا لأن النباتات ليس لها مني نجس حتى يقع فيه الكلام. الآن نتكلم نحن عن المني الموجود للحيوانات. مقدمة أيضا لابد من الإشارة إلى نقطتين منهجيتين أنا بودي أن الإخوة هذه النكات يحفظوها، هي أهم من الأبحاث التي نحن بصددها. النقطة المنهجية الأولى هي ما تقدم الكلام عنها مفصلا وأكدناها وسنؤكدها أيضا هذه المرة، وهي الفصل بين هذه الأبواب الثلاثة التي ذكرناها: باب النجاسة والطهارة، باب الأطعمة والأشربة، باب التكسب بهذه الأمور. فإن كل باب من هذه الأبواب له دليله الخاص به، ولم يثبت لنا بأي دليل الملازمة العامة بين إذا ثبتت نجاسة شيء أن يثبت حرمة التكسب به، إذا ثبت حرمة تناول شيء أن يثبت حرمة التكسب به، لا ملازمة بين إثبات النجاسة وعدم جواز التكسب، بين إثبات الحرمة وعدم جواز التكسب. لا فقط هذا لم يثبت، بل حتى الجمع بينهما لا يثبت حرمة التكسب. يعني كما أن النجاسة لا تثبت حرمة التكسب يعني بطلان المعاملة، وحرمة التناول باب الأطعمة والأشربة لا يثبت لنا حرمة التكسب، كذلك النجاسة وحرمة التناول أيضا لا يثبت حرمة التكسب، لا انفرادا يثبت ولا جمعا يثبت هذه الحقيقة. لذا لابد أن نلتفت إلى تصنيف الأدلة، وأن الأدلة عندما تتكلم في باب المني، في باب الدم، في باب الخمر، أو في أي نجس من النجاسات، تريد أن تتحدث عن باب النجاسة والطهارة، تريد أن تتحدث عن باب الأطعمة والأشربة، تريد أن تتحدث عن باب جواز التكسب وعدمه. أضرب لك مثال أوضح الحقيقة. في جملة من الأحيان قد يكون الشيء طاهرا بحسب كتاب باب الطهارة والنجاسة، قد يكون الشيء طاهرا ولكنه بحسب باب الأطعمة والأشربة لا يجوز أكله. لماذا؟ لأنه من الخبائث، لأن الخبائث أيضا دلت الأدلة في باب الأطعمة والأشربة أنه يجوز تناولها أو لا يجوز، ولا ملازمة أن تكون طاهرة أو تكون نجسة. إذا كانت نجسة وبطبيعة الحال لا يجوز تناولها، أما إذا كانت طاهرة يجوز أو لا يجوز؟ لا ملازمة، إذا كانت طاهرة فبالضرورة يجوز تناولها، لا ملازمة بين البابين. وهذه أيضا نكتة مهمة أنتم في جملة من كلمات هؤلاء الأعلام، خلي أنقل لك عبارة تجد بأن هذه الكلمة كيف كانت موجودة في كلمات السابقين، هذا المعنى الذي أشرت إليه، وهو أنهم يستدلون على حرمة المعاملة بماذا؟ قال وصرح في التذكرة بعدم جواز، هذا كلام الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، وصرح في التذكرة بعدم جواز بيع الدم الطاهر لاستخباثه. التفت جيدا عبارة التذكرة هذه، قال والدم كله نجس فلا يصح بيعه، لماذا؟ للملازمة بين النجاسة وبين عدم جواز التكسب. حسن. وكذا ما ليس بنجس منه كدم غير ذي النفس السائلة أيضا لا يجوز بيعه، لماذا؟ لاستخباثه. إذا تبين أنه العلامة في التذكرة ذكر لنا وجها جديدا لعدم جواز التكسب، مو فقط نجاسته مانعة، إذا ثبت أنه من الخبائث في باب الأطعمة والأشربة أيضا لا يجوز التكسب به. ولم يقم أحد من الأعلام دليلا على مثل هذه الملازمة، لماذا أنه لا يجوز بيعه التكسب به؟ ليس لأجل فقط أكله، ولعله هناك له منافع أخرى غير الأكل، فلماذا لا يجوز التكسب به؟ التكسب قائم على أساس وجود المنفعة وعدم وجود المنفعة، قائم على أساس وجود المالية وعدم وجود المالية. لذا أنا أشرت إلى هذه القاعدة أخرى مرة أخرى، وهي أنه لا ملازمة بين باب الطهارة والنجاسة، كثير من أمور الطاهرة قد لا يجوز التكسب بها في باب المكاسب المحرمة، تعد من المكاسب المحرمة. إذن هذه أبواب ثلاثة في الأعم الأغلب لا يوجد هناك تلازم بين النجاسة، بين عدم التكسب، بين عدم حرمة الأكل، بين عدم التكسب، بين الاستخباث، بين عدم التكسب. هذه نقطة، أو النقطة الأولى المنهجية، وهذه ذكرناها مرارا، وأنا بودي عندما أكررها لأنه أريد أن تكون واقعا ملحوظة للإخوة في فهم هذه الأبحاث. النقطة المنهجية الثانية الأساسية، والتي أيضا وقعت غفلة عنها كثيرا في كتب الأعلام، خصوصا في كتابات الشيخ رحمة الله تعالى عليه، وقبل الشيخ ومن جاء بعد الشيخ رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، وهي أنه نحن ذكرنا في أول أبحاث المكاسب المحرمة، قلنا نحن في باب المكاسب المحرمة نريد أن نبحث كتاب البيع، كتاب الإجارة، كتاب الصلح، كتاب الهبة. الجواب قلنا كلا، لأنه البيع يبحث عنه في محله، والصلح يبحث عنه في محله، والإجارة يبحث عنها في محلها، كل عنوان من هذه العناوين له بابه الخاص به، في ذلك الباب ماذا نفعل؟ نقوم بمعرفة الضوابط الخاصة بذلك الباب. مثلا نأتي إلى كتاب البيع، نقول ما هي شرائط المتعاوضين البائع والمشتري، هل ينبغي أن يكون بالغا أو لا يشترط ذلك، يكفي أن يكون مميزا مثلا، هل يشترط أن يكون، ينبغي أن يكون عاقلا أو يمكن أن يكون غير عاقل، هل يمكن أنه أن يكون يتعامل مع السفيه أو لا يمكن، هذه كلها مرتبطة بشرائط من؟ بشرائط المتعاوضين. ثم ننتقل إلى شرائط العوضين، العوضان هل يشترط أن يكون مما لهما مالية أو لا يشترط أن يكون لهما مالية، هل يشترط أن يكون معينين أو لا يشترط أن يكون معينين، هل يجوز بيع المجهول أو لا يجوز، وغير ذلك. وهذا في باب البيع. وهكذا عندما نأتي في باب الصلح مثلا، نجد جملة من الشرائط التي ذكرت في باب البيع نشترطها في باب الصلح أو لا نشترطها، لا نشترطها. مثلا أن يكون المبيع معينا، هل يشترط في باب الصلح أيضا أن يكون معينا؟ لا أساسا، إنما الصلح جاء لأنه لا يمكن تعيين ما وقع عليه أو ما يراد المصالحة عليه. نحن في باب المكاسب ماذا نريد أن نبحث؟ ها؟ يعني شو؟ لا مقصود العناوين شنو الآن؟ أنا ما أقول إحنا الآن، لا اسمحون، ها أحسنتم، إحنا في أول أبحاث المكاسب قلنا عندما نأتي إلى المكاسب المحرمة، المكاسب المحرمة أو المحللة، نريد نقول متى تجوز المعاوضة والتجارة أو متى لا تجوز. خب تجوز بأي طريق، سواء كان بيعا أو كان إجارة أو كان مضاربة أو كان هبة أو كان مصالحة أو كان إجارة إلى آخره. بعبارة أخرى، سواء كان عينا أو منفعة أو انتفاعا أو حقا أو عملا. أما في باب البيع فلا نقول سواء كان عينا أو منفعة أو انتفاعا أو حقا أو عملا، ما نقول هكذا، لأنه في باب العين حديثنا في أي على أي شيء على الأعيان يقع. فإذا تم ذلك تعالوا معنا شوفوا عبارات الشيخ ما هي. يقول لا إشكال في حرمة بيع المني. هو شيخنا احنا حديثنا في البيع لو في جواز التكسب وعدم جواز التكسب، أي منهما؟ البيع، البيع مرتبط بأي باب؟ بباب البيع الذي سيأتي في محل. قد لا يجوز، قد لا يجوز، لأن شرائط البيع شديدة جدا، قد لا يجوز بيع المني، ولكن يلازم أنه لا تجوز الإجارة؟ يلازم ولا يلازم؟ لا ملازمة. يلازم أنه لا يجوز، لا يوجد فيه حق الاختصاص أو لا يلازم؟ لا يلازم. لذا أنتم وجدتم في باب الخمر ذكر مشهور المحققين أنه لا يجوز البيع ولكن يوجد فيه حق الاختصاص أو لا يوجد؟ يوجد. تجوز المعاوضة على الحق أو لا تجوز؟ إذن لا ملازمة بين أن لا يجوز البيع وأن لا يجوز التكسب. وهنا هذه النقطة ابتلى بها أكثر الأعلام الذين بحثوا هذه القضية. تصوروا أنه نتكلم في أي باب؟ نحن في باب البيع، مع أن حديثنا أي لا في باب البيع بل في جواز التكسب الأعم من البيع والإجارة والمضاربة والهدية والحق والانتفاع والمنفعة والعمل ونحو ذلك. إذن نحن عندما نأتي ونعنون الأدلة لابد أن تثبت لنا تلك الأدلة ماذا؟ حرمة التكسب لا حرمة البيع، لأنه قد يثبت لنا حرمة البيع ولكن يجوز المصالحة عنه. أكو ملازمة بين حرمة البيع وبين عدم جواز المصالحة؟ لا. قد يحرم البيع، لماذا؟ لأنه غرري، لأنه غير معين، غير مشخص، مجهول، ولكنه تصح المصالحة أو لا تصح المصالحة؟ نعم تصح المصالحة. ونحن في باب المكاسب نريد أن نبحث يجوز أو لا يجوز التكسب، لا أنه يجوز البيع أو لا يجوز البيع. والأدلة التي ذكرت في كلمات الأعلام إن شاء الله سيتضح، واحدة من الأدلة التي بعد ذلك سيذكرها الأعلام في أنه لا يجوز بيع الماء أو المني وهو في صلب الفحل، عسيب الفحل. لماذا؟ يقولون لأنه يلزم الغرض، لأنه معلوم أو غير معلوم. خب مولانا أنت افترضوا أنه لا يجوز البيع، خب يجوز شيء آخر أو لا يجوز شيء آخر؟ ونحن ليس حديثنا في باب البيع حتى أنتم تستدلون تقول لا يجوز أن يباع. خب لا يجوز البيع، فلتصح المصالحة، شنو المحذوف فيه؟ لذا أنت من أول المكاسب المحرمة بودي أن تلتفت إلى هذه النقطة، إلى آخر المكاسب. العنوان عنوان المكاسب، ولكن الذهن الفقهي ذهن باب البيع، وهذا إشكال منهجي يلازم أبحاث المكاسب المحرمة من الأول إلى الآخر. لذا أنتم التفتوا إلى مسألة بحث المكاسب. نحن بعبارة أخرى في بحث المكاسب نريد أن نقول لهذا الإنسان المسلم أنت إذا دخلت إلى السوق أي طريق تستطيع أن تحصل المال وأي طريق لا تستطيع أن تحصل، مو أي طريق تستطيع أن تبيع وأي طريق لا تستطيع أن تبيع، تحصل المال بأي طريق كان، طريق بيع كان، طريق إجارة، طريق هبة، طريق مصالحة، طريق جعالة، في الجعالة أصلا في جملة من الموارد، في الجعالة كثير من الشرائط التي ذكرت في البيع في الإجارة في غيرها تشترط في الجعالة أو لا تشترط؟ قل لا تشترط. لو جعل جعالة هل يشترط لمن وجد ذلك أن يكون بالغا؟ لا لا يشترط. إذن ما ينبغي أنه نأتي بأحكام البيع وندخلها إلى باب ماذا؟ إلى باب المكاسب المحرمة وغير المحرمة. إذن هذه النقطة المنهجية أنا بودي أن الإخوة وسوف ترون من خلال الأدلة، لذا أنتم وجدتم في بحث الخمر قلنا حتى لو تمت الأدلة على أنه لا يجوز بيع الخمر وشراؤه وحمله وكل ذلك، ولكن يبقى فيه حق الاختصاص أو لا يوجد فيه حق الاختصاص، الدعية الشهرة بل الإجماع على وجود حق الاختصاص، هو في قبال هذا الحق يجوز التكسب والمتاجرة أو لا يجوز؟ نعم يجوز، لأنه نحن حديثنا في باب المكاسب ليس مختصا بباب البيع حتى نقول أنه إذا لم يجوز البيع إذا لا يجوز بعد أي نوع من أنواع التجارة، إلا إذا دل دليل إما فيه إطلاق لا فقط يحرم البيع بل يحرم كل أنواع التكسب، إذا دل مثل هذا الدليل نخرج عن العمومات الأولية، أحل الله البيع أو أوفوا بالعقود أو تجارة عن تراث نخرج عنها، أو إذا كان الدليل خاصا، التفت الدليل خاص ولكنه معلل بتعليل يشمل كل أنواع التكسب، عند ذلك أيضا نقول بالإطلاق والعموم. على أساس هذا المنهج الذي أشرنا إليه سوف ندخل في مسألة جواز التكسب بالمني، لا جواز بيع المني وعدم جوازه، البيع وعدم جواز البيع وجواز البيع وعدم جواز البيع واحدة من مفردات جواز التكسب وعدم، قد لا يجوز البيع ولكن يجوز الإجارة عليه، يجوز الصلح عليه ونحو ذلك. الجواب أنه من تراجع أنا يقين عندي بأنه سوف لا تقول هذا الكلام، لأنه الأعلام تجد كل الموارد التي منعوا ذكروا شرائط ماذا؟ شرائط البيع، مع أنه بحثنا ليس في كتاب البيع، أنت بودي تقرأ مصباح الفقاهة للسيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه تجد بأنه أساسا بعض الأحيان، التفت جيدا هو لطيف أن السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه بعض الأحيان من يقول خب افترض لا يجوز البيع عليه ولكنه يجوز الصلح عليه، يقول هذا يلزم منه الخروج عن كتاب البيع، سيدنا فليلزم الخروج عن كتاب البيع، شنو نحن حديثنا في كتاب البيع، نحن حديثنا أي في كتاب المكاسب المحرمة لا في كتاب البيع، فمتى نحن دخلنا في البيع حتى تقول لنا يلزم الخروج عن محل الكلام، هسه إن شاء الله غدا سوف ندخل في الباب، والحمد لله رب العالمين.